خشوع إليك خشوع وساحتك الكبرى ملاذي ومؤني وبابك محرابي ونورك قبلتي وجودك مأثور وفضلك وذكرك في قلبي نعيم وذكرك في قلبي نعيمي وجنتي وجودك مأثور وفضلك وافر وذكرك في قلبي نعيم.